السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات المبحث الأخير من مباحث أو من الطرق، كما سبق الإشارة إلى ذلك، الطرق المهمة التي يجب على المجتهد وعلى الباحث الناظر، لا سيما في مسائل النوازل، أن يعملها. هذه الطرق الأربع لا بد أن يلحظها ولا بد أن يعملها. وقد تحدثنا على الطريق الأول، لعلكم تذكرون هذا الطريق الأول، وهو ماذا؟ ما هو الطريق الأول؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الطريق الأول هو أن نرد، أو كما سبق الإشارة إلى أننا أطلقنا عليه الميزان الأول، أن نرد النازلة إلى الأدلة الشرعية، أن نرد النازلة إلى الأدلة الشرعية. ثم الطريق الثاني ما هو الطريق الثاني؟ لا، الأدلة يدخل فيها القرآن والسنة، يعني القرآن والسنة يدخل في الطريق الأول. القرآن والسنة، بل الأدلة المتفق عليها وكذلك الأدلة المختلف فيها تدخل في الأصل الأول أو الميزان الأول أو الطريق الأول الذي هو الأدلة. ما هو بعد ذلك الطريق الثاني؟ لا، حتى كذلك القياس هو من الأدلة. الطريق الثاني أو الميزان الثاني الذي قلنا أن النازلة لا بد أن تعرض عليه هي القواعد والضوابط الفقهية. هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث التخريج الفقهي. والطريق الرابع، وقلنا هو الأخير، مقاصد الشريعة. فمقاصد الشريعة طريق مهم من طرق التعرف على الأحكام الشرعية، لا سيما الأحكام التي تتعلق بالنوازل الفقهية. ما المراد بمقاصد الشريعة؟ مقاصد الشريعة عرفها الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، وهو من أشهر من أبرز هذا العلم وهذا الفن، وقد ألف فيه كتابا مشهورا بهذا الاسم، مقاصد الشريعة. عرف الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى مقاصد الشريعة بأنها هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها، وهي الغاية التي من أجلها وضعت أحكام الشريعة. أو بتعريف قريب من هذا التعريف، أو بتعريف قريب من هذا التعريف. قال هي مقاصد التشريع العام، نعم تعريفه في تعريفه لمقاصد الشريعة نصا. قال هي مقاصد التشريع العامة، أو قال مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع ومعظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. هذا هو تعريف العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه مقاصد الشريعة لمقاصد الشريعة. ومن يتأمل في كل حكم من الأحكام الشرعية يجد أن هذا الحكم لا بد أن تتوفر فيه أمور. الأمر الأول الوصف الظاهر المنضبط، وهو ما مر بنا في باب القياس، وهو العلة، والثاني ما يوجد في هذا الحكم من نفع وضرر، ويعبر عنه الأصوليون بالمصالح والمفاسد، أو يقولون حكمة التشريع من الحكم. والثاني ما يترتب على التشريع من جلب منفعة أو دفع مضرة، ويسمى بمقصد التشريع، عند ملاحظة هذه الأمور الثلاثة في كل حكم بناء على هذه الأمور التي كما قلنا أنها تظهر في كل حكم، يمكن أن يجد الباحث أو المجتهد ما يوصله إلى أي مقصد من مقاصد التشريع، وبناء على هذا، وسيأتي معنا مسألة استخراج، وهذا يعني أمر مهم جدا، استخراج المقصد أو كيفية استخراج المقصد أو الطرق التي بناء عليها يستخرج هذا المقصد، هذا المقصد. إذن عند النظر كما قلنا للحكم الشرعي، وبناء على هذا النظر كما قلنا أنه يظهر لنا ثلاثة أمور في كل حكم من الأحكام، يستطيع الباحث أو المجتهد أن يصل بناء على هذه الأوصاف إلى مقصد شرعي فيحدده. ومقاصد الشريعة، تحدث عنها العلماء منذ القديم، وإنما ربما في هذا الوقت المتأخر شاع الكلام على مقاصد الشريعة أكثر من غيره مما سبق، وإلا فإن العلماء منذ القديم تحدثوا عن مقاصد الشريعة. الإمام الجويني رحمه الله في البرهان له كلام يتعلق بهذا، والغزالي الذي هو تلميذه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي كذلك في كتاب المستصفى، في كتابه المستصفى، وفي أيضا الشفاء، له إشارات كثيرة عن المقاصد، العز بن عبد السلام والإمام القرافي وابن تيمية، لمقاصد الشريعة حضور كبير في فقهه رحمه الله. ثم أكثر كما هو معروف من أصل لهذا الفن وكتب فيه ونظر له الإمام الشاطبي رحمه الله، ثم بعد ذلك جاء من المعاصرين من ألف فيه استقلالا مثل الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله في كتابه الذي هو مقاصد الشريعة. إذن مقاصد الشريعة كما قلنا المقصود بها المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. من هذا التعريف يتبين لنا أن مقاصد الشريعة وأن الحديث فيها يحتاج إلى عمق، يحتاج إلى عمق. بل الصحيح أن مقاصد الشريعة لا يعلل بها الأحكام ولا يستدل بها، كاستدلال إلا المجتهد. هذا هو المقرر عند الشافعي، أو مجتهد الفتوى، أو مجتهد الفتوى. لما يحتاج هذا العلم من إلمام وإحاطة بالأحكام الشرعية، وهذا لا يتحصل كما قلنا في الجملة إلا للمجتهد أو لمجتهد الفتوى أو لمجتهدي الفتوى. هناك مجموعة من المصطلحات ربما تستعمل بمعنى مقاصد الشريعة، مثل المصلحة مثلا، وربما كلام المتقدمين عن المقاصد هو بهذا الاستعمال، مثل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى استعملها في المستصفى. وإذا تحدث الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى عن المصلحة، هي عنده بمعنى المقاصد، وكذلك قد يستعمل المقاصد بمعنى الحكمة، وكذلك بمعنى العلة، والشاطبي أحيانا يستعملها بهذا المعنى. يقول مثلا في الموافقات، يقول: الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي. فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر، والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة. فعلى الجملة العلة هي المصلحة نفسها، أو المفسدة لمظنتها كان ظاهرة أو غير ظاهرة، منضبطة أو غير منضبطة فأحيانا حتى الشاطبي رحمه الله تعالى يطرق على المقصد بالعلة، المقصد بمعنى العلة. فهذه مجموعة مصطلحات ينبغي أن تلحظ في كتب الأصوليين، فإنها أحيانا تأتي بمعنى المقصد أو المقاصد الشرعية على الحد والاصطلاح الذي استقر عليه اصطلاح المقاصديين، أو من كتبوا واعتنوا بهذا الجانب من المتأخرين. ما هي الأدلة على اعتبار المقاصد؟ هل هناك أدلة شرعية دلت على أنه لا بد للمجتهد أن يعتبر المقاصد وأن يعود إليها وأن يعملها في فقهه وفي صناعته للفتوى، وأن يلحظها للوصول إلى أو أثناء الوصول إلى الحكم؟ هل هناك أدلة تدل على هذا؟ ذكر عندكم المؤلف جملة من الأدلة النقلية وكذلك الأدلة العقلية. وفي الحقيقة كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، قال أنه لا يوجد دليل شرعي صريح، يثبت اعتبار المقاصد، وإنما العمومات، وإنما هو العودة إلى عمومات الشريعة. يقول رحمه الله تعالى: فلم يعتمد الناس ف فلم يعتمد الناس في إثبات مقصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوص ولا على وجه مخصوص، بل حصر لهم ذلك من الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة، فهي أعيان مختلفة ووقائع مختلفة في كل باب من أبواب الفقه، وكل نوع من أنواعه حتى ألفوا أدلة الشريعة كلها، وجدوها كلها دائرة على حفظ تلك القواعد. هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن وأحوال منقولة وغير منقولة. فإذن لا يوجد دليل خاص يثبت المقاصد أو بناء عليه نقول باعتبار المقاصد، وإنما هو الاستقراء التام والتتبع الكلي لنصوص الشرع وعلل أحكامه، تتبع عادة الشريعة، فالشريعة لها عادة ولها جادة واضحة، فبناء على هذا يثبت اعتبار المقاصد كدليل من الأدلة. كذلك من الأشياء التي يمكن أن يستدل بها على اعتبار المقاصد ما ورد في الأدلة النقلية من إخبار الله جل وعلا على أنه حكيم، وحكمة الله جل وعلا تقتضي أن يكون لشريعته جل وعلا حكمة معلومة ظاهرة. وكذلك أيضا يمكن أن يستدل على اعتبار المقاصد بما ورد من إبراز بعض المقاصد التي لأجله شرعت بعض العبادات، وهي أدلة خاصة لكن من مجملها يمكن أن يستدل بها على أن للشريعة حكما عامة، مثلا مثل قول الله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وقوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وكذلك من السنة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فهذه نصوص صريحة وجد التعليل لأحكامها وبيان المقصد من تشريعها، فكذلك الشريعة بعمومها أما بالنسبة للأدلة العقلية فقد ذكر عندكم كذلك جملة من الأدلة العقلية، إذا كان الله جل وعلا سبحانه قد وصف نفسه بالحكمة فمقتضى حكمته جل وعلا أن تكون لشريعته التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك حكمة تراعى فيها مصالح العباد في مبدئهم وفي معاشهم، فإذا كان الله جل وعلا راعى مصالح العباد في حياتهم فمحال أن يشرع لهم شريعة ولا يكون في هذه الشريعة ما يكون دليلا على اعتبار المصالح في أحكام هذه الشريعة إذن هذه هي ما يمكن أن يقال باختصار أنها عبارة عن أدلة من المنقول ومن المعقول على اعتبار المقاصد، على اعتبار المقاصد. وفي الجملة العلماء لا يختلفون في اعتبار المقاصد، ولكن منهم من قد يتوسع في اعتبارها، ومنهم من قد يضيق كذلك في إعمالها. من كتبوا في المقاصد قسموا المقاصد الشرعية بعدة اعتبارات، فمنهم من قسمها باعتبار المصالح فجعلها ضرورية وحاجية وتحسينية. فالمقاصد الضرورية، المقاصد الضرورية من إضافتها إلى لفظ الضرورة، المقصود بها الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث تكون إذا فقدت هذه المصالح لا تستقيم الحياة، بل يحصل الفساد ويحصل الفوضى، فهي ضرورية للحياة. والمصالح الضرورية يدخل فيها، نعم، مثل حفظ الدين، نعم، وحفظ النسل، حفظ الدين والنفس والعقل، وحفظ النسب كذلك، والمال كما ذكر هذا الإمام الغزالي رحمه الله وابن السبكي وغيرهما من العلماء. الشاطبي له ترتيب آخر، فالشاطبي يعني ترتيب حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال هذا ترتيب للضرورات من العالي إلى النازل، من الأعلى إلى الأدنى. والشاطبي رحمه الله يبدأ بحفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، فيؤخر العقل عن النسل وعن المال. وزاد الإمام الطوفي وابن السبكي رحمه الله تعالى مقصدا سادسا، وهو حفظ الأعراض. مقصدا سادسا من المقاصد الضرورية، من الضروريات، وهو حفظ الأعراض. إذن هذه هي المقاصد الضرورية: حفظ النفس والعقل والنسل والمال. وحفظ النفس جعلت الشريعة لحفظه وإيجاده الزواج، وكذلك وجوب الأكل والشرب، وتحريم التعرض للهلكة وغير ذلك. والعقل شرعت الشريعة لحفظه تحريم كل ما يفسده من المسكرات، وجعلت حدودا وعقوبات، وجعلت عقوبات على من يتناول ما يزيله، لأن الحفاظ عليه مقصد من مقاصد الشريعة. والنسل شرعت له الزواج الشرعي، في المقابل حرمت الزنا، لأن فيه ما يضيع النسل ويخلط الأنساب. والمال شرعت لإيجاده المعاملات، وحرمت كذلك في المقابل ما يكون به عليه اعتداء، مثل السرقة وإتلاف مال الغير وغير ذلك من ما شرعته الشريعة للحفاظ على هذا الضروري من الضروريات الذي هو المال، الذي هو المال. إذن هذا ما يتعلق بالمقاصد الضرورية، ثم بعد ذلك تأتي لنا المقاصد الشرعية الحاجية، عفوا الحاجية من مقاصد الشريعة، نعم الحاجية. والحاجيات كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، المصالح العامة. ولذلك الحاجيات هي دون الضروريات، وسيأتي معنا كذلك أنها فوق التحسينيات، التحسينيات. فالحاجيات هي ما يمكن أن يعيش الإنسان بدونها، بدونها، ولكنه يقع في حرج وفي مشقة. أما بالنسبة للضروريات فإنه لا يمكن أن تستقيم حياة المكلف بغيرها، بغيرها. وقد ضرب الشاطبي رحمه الله للحاجيات أمثلة في العبادات والمعاملات، فمثلا قال في المعاملة كالقراض والمساقة والسلم، وفي الجنايات قال كالحكم باللوث، اللوث هو القرينة التي تدل على صدق المدعي، والتدمية، التدمية والقسامة، التدمية هي قول القتيل دمي عند فلان مثلا، عند فلان، هذه هي التدمية، أن يقتل قتيل فيلحق هذا القتيل قبل أن يموت فيقول دمي عند فلان، أو أن قاتلي هو فلان، وضرب الدية على العاقلة وغيرها. فهذه أمثلة ذكرها الشاطبي رحمه الله في الموافقات كأمثلة على الحاجيات. ثم بعد ذلك المقاصد التحسينية، مقاصد التحسينية. والمقاصد التحسينية هي الأمور التي لا ترجع لا إلى ضرورة ولا إلى حاجة، فلا يضطر إليه الإنسان ولا يحتاجها، وإنما هي من باب الكماليات، وذلك سميت التحسينيات لأنه يقع بها التحسين وتقع بها كذلك الزينة، الزينة. يقول الشاطبي رحمه الله: فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات التي تألفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. إذن هذا تقسيم للمقاصد باعتبار الحاجة إليها، باعتبار الحاجة إليها. ثم هناك تقسيم آخر باعتبار مرتبتها في القصد، يعني في قصدها، المقاصد الأصلية. والمقاصد الأصلية هي المقاصد التي تعود إليها، تعود إليها الفروض العينية الواجبة على المكلف، وكذلك الفروض الكفائية التي تناط بالعامة، تناط بالعامة وتتعلق بالمصالح العامة، وهي لا بد من القيام بها، ولكن إن قام بها طائفة سقط كما هو معروف، سقط التكليف، عن البقية. والقسم الثاني المقاصد التابعة، مقاصد التابعة، وهي ما ليست بضروريات عينية ولا بضروريات، كذلك كفائية. والتقسيم الثالث للمقاصد باعتبار شمولها لأحكام الشريعة: مقاصد عامة، وهي الأهداف والغايات التي جاءت الشريعة بحفظها ومراعاتها، والمقاصد الخاصة التي راعاها الشرع في باب معين من أبواب الشريعة، من أبواب الشريعة. والثالث المقاصد الجزئية، وهي المقاصد المتعلقة بمسألة معينة، وهي مسألة معينة دون غيرها، دون غيرها. مثل مثلا المقصد من الصلاة، مثلا المقصد من الطهارة، المقصد من الصيام. ولعل أكثر من يبرز هذه المقاصد الجزئية ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه ابن القيم، ومنهج ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أنهم كثيرا ما يجتهدون في التوفيق بين المقاصد العامة والمقاصد الجزئية، لأن هناك من يغلب المقاصد العامة في إطار إهمال النصوص الخاصة والمقاصد كذلك المترتبة على هذه النصوص الخاصة، النصوص الخاصة. ولا شك أن التوفيق بين المقاصد الجزئية والمقاصد العامة هو المطلوب. إذن بهذا تبين لنا أن مقاصد الشريعة مهمة، لا بد من أن يكون المجتهد والباحث في مسائل النوازل على إحاطة ومعرفة بها. وتبين لنا ما المقصود بهذه المقاصد، وكذلك ما جرى عليه من كتب في المقاصد في تقسيمها، تأتي لنا هنا مسألة مهمة، وهي مسألة الطرق، أشرت إليها قبل قليل، الطرق التي يتعرف بها المجتهد على مقاصد الشريعة، والطرق التي يتوصل بها إلى معرفة مقاصد الشريعة. الطريق الأول الاستقراء، وهذا أمر مهم، والاستقراء يعني تتبع نصوص الشريعة وتتبع أحكامها ومعرفة عللها. فباستقراء هذه نصوص الشريعة كما أشرنا قبل قليل يصل المجتهد إلى معرفة حكما أو تعليلا. هذا التعليل يظهر أن النصوص والتشريعات التي جاءت في الشريعة راعته، اعتبرته، أبرزته، لاحظته. إذن الطريق الأول الاستقراء. الطريق الثاني معرفة علل الأمر والنهي، وهذا وارد في الأوامر والنواهي. والأوامر والنواهي في جملة منها التعليل لهذا الأمر ولهذا النهي. فلو وجد أمر شرعي أو وجد أمر نهي شرعي، هذا الأمر أو هذا النهي ورد فيه تعليل لهذا الأمر أو تعليل لهذا النهي بناء على هذا التعليل الوارد في هذا الأمر أو النهي، يتوصل إلى مقصد الشارع من هذا الأمر أو من هذا النهي ثم كذلك التعبير عن المصالح والمفاسد بلفظ الخير والشر والضر والنفع والضر كذلك وما شابهها في النصوص الشرعية. فإذا ورد ما يدل على هذا فيمكن أن يكون هذا طريقا للوصول إلى معرفة أن هذا أو الجزم بأن هذا مقصدا من مقاصد الشرع. يقول عز بن عبد السلام رحمه الله يعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضر والحسنات والسيئات، لأن المصالح كلها خيور حسنات والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات. وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد. إذن هذه يمكن أن نقول جملة من الطرق التي يمكن أن يتوصل بها المجتهد إلى معرفة أن هذا بالفعل مقصدا من مقاصد الشرع، مقاصد الشرع. يأتي عندنا بعد هذه المسألة، مسألة شروط صحة اعتبار المقصد، وهذا كذلك أمر مهم، لأن هناك من قد يذكر مقصدا على أنه مقصد وليس بمقصد من مقاصد الشريعة. فما هي الشروط، لاعتبار أن هذا المقصد مقصدا من مقاصد الشريعة؟ الشرط الأول عندكم في صفحة 558، الشرط الأول أن يكون المقصد وصفا ثابتا أو قاطعا، لابد أن يكون هذا المقصد مقصدا، هذا المقصد وصفا ثابتا، أو قاطعا، فلا يكون وصفا وهميا، لابد أن يكون وصفا ثابتا أو قاطعا، الشرط الثاني يكون المقصد الشرعي ظاهرا، يعني يظهر لكل العلماء، يمكن أن يشخص، يمكن أن يعين، فلا يكون هذا المقصد مقصدا يظهر فقط، لشخص لوحده، ولا يمكن أن يقنع غيره بأن هذا المقصد. نتكلم غيره هنا العلماء، فالمقصد من مشروعية النكاح حفظ النسب، وحفظ النسب هذا مثلا معنى واضح وجلي، إذن لابد أن يكون المقصد الشرعي مقصدا ظاهرا، يمكن أن يبينه، لغيره ممن لم يقف عليه، فيظهر لغيره أنه بالفعل مقصدا. كذلك أيضا أن يكون المقصد الشرعي مطردا، وذكر لهذا الشرط، قال أن هذا الشرط لابد له من قيود ثلاثة: أن يكون كليا وعاما وأبديا، هذا ما ذكره الشيخ ابن عاشور، رحمه الله. لابد أن يكون كليا، ولابد أن يكون عاما، ولابد أن يكون أبديا. إذن هذه ثلاثة شروط مهمة جدا لاعتبار المقصد، أو لاعتبار المقصد مقصدا شرعيا، أن يكون وصفا ثابتا أو قاطع، مثله هنا مثل العلة. لعلكم تذكرون عندما تكلمنا على العلة قلنا أن العلة لابد أن تكون وصفا ثابتا ظاهرا حتى يقاس عليه، فكذلك، المقصد، يكون وصفا ثابتا ويكون كذلك ظاهرا ومطردا، يعني كليا وعاما وأبديا. مثله كما ذكرنا قبل قليل مثل مسألة أن المقصود من مشروعية النكاح هو حفظ النسب، فهذا كلي وعام ويبقى كذلك، أبديا، لذلك صح بأن يعتبر مقصدا من مقاصد الشريعة. طبعا مسألة المصلحة المرسلة هذه استطرد هنا في الكلام عليها، مسألة المصلحة، هي ميدان كبير، من ميادين إعمال مقاصد الشريعة، من ميادين إعمال مقاصد الشريعة. ولذلك قلنا أن أكثر المتقدمين من كتبوا في المقاصد أو تحدثوا عنها أو عللوا بها الأحكام واعتبروها وبنوا عليها، أنهم يذكرون المقاصد بمعنى المصلحة، بمعنى المصلحة. هناك بعض القواعد ذكرها في آخر الكتاب، هي قواعد تتعلق بالمقاصد، قواعد مقاصدية مبثوثة في كتب القواعد والأصول. القاعدة المقررة أن الشرائع إنما جيء بها لمصالح العباد، فالأمر والنهي والتخير بينها مراجعة إلى حفظ المكلف ومصالحه. أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق، تقرر في هذه المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات، إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها، ولولا أن الجزئيات أضعف شأنا في الاعتبار لما صح ذلك، بل لولا ذلك لم تجري الكليات على حكم الاضطراد، إن الكلي والجزئي يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والمكلفين. هذا كلام الشاطبي بنصه. تنزيل حفظ الضروريات والحاجيات في كل محل على وجه واحد لا يمكن، بل لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب وغير ذلك من الخصوصيات الجزئية. القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينات لم يقع فيها نسخ، وإنما وقع النسخ في أمور جزئية، ويقصد طبعا بهذا نص الأحكام. قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع. السادس قال: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبده اضطرارا، وهذا مقصد مهم جدا، ولذلك ذكره الشاطبي كمقصد المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبده اضطرارا. السابع: مقاصد الشريعة في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة، لا تختص بباب دون باب، ولا بمحل دون محل، ولا عجل وفاق دون ولا على وفاق دون محل خلاف. ولا بمحل وفاق، نعم، ولا بمحل وفاق دون محل، ولا بمحل دون محل. لم أفهم هذه وعلى وفاق المفروض دون محل خلاف، أو بمحل وفاق دون محل خلاف. الثامن قال: إنما يصح في مسالك الإفهام والفهم ما يكون عاما لجميع العرب، فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني. وهذه في الحقيقة قاعدة مهمة جدا، لأن أحيانا هناك من يتكلف للتعليل بالمقاصد، والخطورة فيه هذا تكون عندما يعارض باعتبار هذا المقصد نصوصا صريحة وواضحة، حتى أصبح بعض من يتحدث في المقاصد ويبالغ كأنه يظهر أن النصوص لها معنى ظاهر ولها معنى باطن، وهذه لا شك أنها مبالغة تتعارض مع هذه القاعدة التي يذكرها الشاطبي رحمه الله. إنما يصح في مسالك الإفهام والفهم، يعني أثناء الوقوف على مقاصد الشريعة، ما يكون عاما لجميع العرب، فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ المعاني فلا يخرج عن المعنى الظاهر، المعنى الظاهر أو الذي يمكن أن يعتبر ظاهرا. ثم قال في القاعدة التاسعة أن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشاق الإعنات فيه، إن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة منهما، بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا تسمى في العادة مشقة طلب المعاصي بالتحرف وسائل الصنائع. يعني التكليف أو الحكم الشرعي فيه كلفة، ولكنها كلفة معهودة مقبولة محتملة. ثم قال العاشرة: الشريعة جارية في التكليف مقتضاها على الطريق الوسط الأعدل، الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال. الحادي عشر العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا، العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا، هي أن أقصد العوائد والأعراف لابد أن تعتبر شرعا، وطبعا هذا مقيد بما لم يخالف الشرع. الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني. ولعل في هذا جواب على سؤال رأيته قبل قليل: هل بالضرورة كل أمر شرعي له مقصد حياتي؟ أم قد يكون المقصد فقط تعبدي؟ في مسائل العبادات قد يكون هناك مقصد شرعي، لكنه نعم يكون هناك نعم الجواب نعم هل بالضرورة كل أمر شرعي له مقصد حياتي؟ لا، ليس بالضرورة كل أمر شرعي له مقصد حياتي. الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، ففيها التكاليف العبادية فيها معاني أو لها مقاصد، ولكنها مقاصد عبادية. وأصل العادات الالتفات إلى المعاني، لأنها العادات تكون معقولة المعنى. كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا وغير مقيد ولم يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص، فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف. كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا من غير قيد غير مقيد ولم يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص، فهو راجع إلى معنى معقول وكله وكل إلى نظر المكلف. إذا ثبتت قاعدة عامة ومطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال، وهذه القاعدة تؤكد ما قلناه قبل قليل أنه لابد من اعتبار المقاصد الجزئية والتوفيق بينها وبين المقاصد الكلية، فلا تلغى المقاصد الجزئية بناء على المقاصد الكلية. الجمع بينهما هو المنهج الأولى في هذا الباب. الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشتراط العلم بالعربية، وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها أو مسلمة من صاحب الاجتهاد في النصوص، فلا يلزم من ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا. وهذه القاعدة تحل لنا إشكالا، تحل لنا إشكالا كبيرة كبيرا عفوا كبيرا يرد عندما نعرف أن هناك من كبار المفتين من بلاد العجم لا يتقنون العربية، تلقوا العلم بلغة غير العربية، وفهموا الكتاب العزيز بلغة غير العربية، وكذلك شروح السنة قرأوها بغير العربية. قال الاجتهاد أن تعلق بالاستنباط من النصوص الشرعية، فلا بد من اشتراط العلم بالعربية، وأن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها ومسلمة من صاحب الاجتهاد في النصوص، فلا يلزم من ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا. ثم قال: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. النظر في مآلات الأفعال، ما تقول للأفعال، معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. حصول الفتوى بالقول وهو معروف، وبالفعل وبالإقرار. المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرق الإغلال. وهذا أيضا من كلام الشاطبي، هذا كلهم كلام الشاطبي. أدلة الشريعة لا تتعارض في ذاتها، بل في نظر المجتهد ولا يوجد إجماع على تعارض دليلين. تخيير المستفتي مضاد لقصد الشريعة، لأنه يفتح له باب اتباع الهوى. تخير المستفتي مضاد لقصد الشريعة، لأنه يفتح له باب اتباع الهوى، ومقصد الشارع إخراجه عن هواه، يعني أن يتخير من الأقوال، تخير من الأقوال بناء على التشهي والهوى، لا بناء على ما يدل عليه الدليل وما يصل إليه باجتهاده على أنه صح بدليله. فهذه هي مجموعة من القواعد المقاصدية، ونكون بهذا قد انتهينا من الكلام على المقاصد بهذا الاختصار. وطبعا بإمكانكم أن تراجعوا ما كتب في الاقتصاد، في المقاصد عفوا، في المقاصد، يعني الشاطبي رحمه الله كتابه الموافقات، وأظن القسم الثالث منه كله كلام على المقاصد. وهناك اختصار للموافقات للشاطبي، أو تهذيب، وهو تهذيب في الحقيقة جيد، مع أني لا أحب الاختصارات والتهذيبات للكتب. تهذيب الشيخ الجيزاني محمد ابن حسين الجيزاني في مجلد متوسط، في مجلد متوسط نشرته دار ابن الجوزي، ثم ما كتبه الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله في كتابه المسمى بهذا الاسم قصد الشريعة، والشيخ نور الدين الخادم أيضا له كتاب جيد موجود وربما يدرس في بعض الجامعات، والشيخ الريسوني أيضا الدكتور أحمد الريسوني له كتاب بعنوان المقاصد عند الشاطبي، كذلك فيه تقريب وتيسير وتوضيح لنظرية المقاصد عند الشاطبي رحمه الله. قلنا أنه من أكثر العلماء الذين اهتموا بهذا هذه النظرية. وبهذا نكون قد انتهينا تقريبا من المادة كلها، لم يبقى لنا إلا بعض التطبيقات. بعض التطبيقات نختار مجموعة منها ربما في لقاء واحد بعد رمضان، هذا يكون إن شاء الله عز وجل بعد رمضان، ثم بعد ذلك نترككم مع بحوثكم بعد ذلك، البحوث التي قلنا أنها تقوم مقام الامتحان النصفي والنهائي. هل هناك من سؤال أيها الإخوة أيها الأخوات؟ إذن ما في الأسبوع القادم أو شهر رمضان كله لن يكون هناك لقاءات كما هو معروف، عطلة شهر رمضان يكون عطلة. الأستاذ سيد عيسى، سأنظر بإذن الله عز وجل، سأنظر وسأرد لك إن شاء الله. طيب، إلى هنا والله أعلم وأعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.